قالوا لفظ صدق بالنفر وتقدير الحديث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة، يعني ما جعلناه صدقة وتصدقنا به لا يورث منا. على تعبيرهم لا نورث ما تركنا صدقة، فجعلوا ما نافية. واضح هذا؟ ما تركنا صدقة لا يورث منا. طيب أي خصوصية إذن للأنبياء في ذلك؟ كل شيء نحن نتركه صدقة لا يرثه ورثتنا، وليس كذلك؟ يعني أنت لو تصدقت بربع مالك هل يرثه الورثة؟ فالشيعة قالوا صدقة منصوب لا نورث ما تركنا. ما هو الذي لا نورثه ولا يأخذه ورثتنا؟ ما تركنا صدقة، أي ما جعلناه صدقة لا يورث منا. هذا كلام باطل. الرواية كما قلنا بالرفع، الإمام ابن مالك عليه رحمة الله قل على التكليم، لأن روايته يعني الفتح يعني واردة على التكليم. لو قلنا للشيعة إنها واردة فيصبح التقدير ما تركنا مبذولا صدقة. قال الحافظ ابن حجر وينبغي الإضراب عن هذا التأويل والوقوف مع ما ثبتت به الرواية. يعني ماذا يصبح صدقة على تأويلنا؟ حال أوليس كذلك؟ ما تركنا مبذول صدقة، حالة كونه صدقة وانتهى الأمر. ما تركنا مبذول صدقة، ليس إذن ما تركناه صدقة لا يورث منا، لا، ما تركنا مبذولا صدقة. فإذا ليس في ذلك متعلق للشيعة، لكن الحافظ ابن حجر قال إغلاق الباب من البداية، والرواية الثابتة هي الرفع، وأن ما مبتدأ وخبرها صدقة، المتروك منا صدقة. لا إله إلا الله، هذا معنى هذه الرواية. الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات كما قلت لكم أحيانا رائحة التشيع تظهر منه، يقول في هذا الحديث، يقول قيل ما تركنا صدقة، قيل هو العلم، لأنه صدقة تشترك فيها الأمة. ما تركنا صدقة لا نورث، ما تركنا صدقة يعني ليس لنا وارث خاص في العلم، إنما هذا العلم مشاع بين أمتي وأتباعي يتساوون فيه، من أراده فليأخذه. هذا كلام باطل، واضح هذا كلام باطل. وبعد ذلك هو جاء ليقويه العلماء ورثة الأنبياء أنهم ورثوا العلم، هنا ما تركنا صدقة يعني العلم المتروك منا صدقة للناس ما خصصنا به أحد. كلام باطل، لأن الروايات التي تقدمت معنا فيها لا تقتسم ورثتي دينارا، والأحاديث الكثيرة في ذلك. والحكمة إخوتي الكرام من عدم أخذ ورثة النبي على نبينا وعلى أنبياء الله ورسوله جميعا صلوات الله وسلامه، الحكمة من عدم أخذهم وإرثهم ما يخلفه النبي عليه الصلاة والسلام من عرض دنيوي، الحكمة من ذلك عدة أمور. أولها حكم مادة تمني ورثتهم لموتهم، يعني قد يتمنى ابنك موتك، قد من أجل أن يأخذ مالك، وما قتلك لكن يتمنى وفي قلبي يقول لعل الله يعجل بأجل والدي ليؤول ماله إلي، ممكن. وهذا التمني منقص وعقوق، لكن لو كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام كان كفرا ردة. يعني ورثة النبي يتمنون موته والخلاص منه ليأخذ ماله، هذه صارت كبيرة. هذا كحال عدم جواز التعدد على بنات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصوصياتهن كما قال الحافظ ابن حجر. يعني فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وفداها أنفسنا وأباؤنا وأمهاتنا لا يجوز لعلي أن يعدد عليها، لا يجوز، وهو بالخيار إما أن يمسكها بلا شريكة معها إما أن يطلقها، له الخيار. أما أن يجد معها غيرها معها لا يجوز. لما؟ طيب الضرائر يجري بينهم ما يجري بينه، الضرائر كما كان يجري حتى أحيانا بين أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كانت يعني بعض أمهاتنا كما سيأتينا في مباحث النبوة تقول عن صفية رضي الله عنها إنها يهودية لأن أصلها من اليهود، يعني يعني هذا التعيير الذي كانت تقوله حقيقة كبير، لكن يبقى يعني زلة لسان تتوب بعد ذلك منها. لكن لو قدرت أن شريكة لفاطمة رضي الله عنها اختصمت معها فقالت لها والدي خير من والدك ومن أنت ومن أبوك، كفرت بها. فهنا من أجل يعني سلامة دين الشريكة التي ستكون مع فاطمة رضي الله عنها منع زوج بنات النبي عليه الصلاة والسلام من أن يعدد عليهم. من تزوج واحدة فإما أن يقتصر عليها وإذا أراد غيرها فليطلقها. أما أن تجتمع بنت نبي مع غيرها ويجري بعد ذلك بين النساء ما يجري هذا لا يصلح أبدا. وهذا كما قلت ذكره الحافظ ابن حجر رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك عندما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل رضي الله عن علي وعن سائر الصحابة الكرام منع، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح أنه يعني لا يمنع مما أحل الله، لكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله، فإن أردت أن تتزوج تلك فطلق فاطمة، أما أن تجمع بين فاطمة وبين غيرها هذا لا يمكن أبدا. وهنا كذلك النبي لا يورث لئلا يتمنى ورثته، لئلا موته من أجل إذا كان عنده عرض دنيوي يؤخذ، فلحسن مادة الطمع لا يورث النبي. الأمر الثاني، النبي في الحقيقة لا يختص به ورثته، هو أب للأمة جميعا. يعني الحسن والحسين فداهما أنفسنا، لهما صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام كصلتنا، يعني هو نبينا جميعا وهو أب للأمة جميعا، عم لهما صلة خاصة من ناحية النسب لا تنكر ونتبرك بهما رضي الله عنهما، لكن نحن من ناحية بعد ذلك ما يخلفه النبي عليه الصلاة والسلام نستوي، لأنه أب للحسن والحسين ولعبد الله بن عمر ولأبي هريرة ولعبد الرحيم ولمحمد وزيد، وكل مسلم له حظ بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن يتبرك بما يخلفه النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يستأثر به أحد، وهذا هو الواقع. فإذا هو كالأب لجميع الأمة، فكما أن الأولاد يتساوون في إرثهم من أبيهم فالأمة ينبغي أن تشترك فيما يخلفه النبي عليه الصلاة والسلام فينتفعون به ويتبركون به ولا يستأثر به أحد. الأمر الثالث، لدفع القيل والقال من قبل الأشرار، يعني لو ورث النبي على نبينا وعلى أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه لربما قال قائل من الفجار هذا النبي جاء من أجل أن يؤسس ثروة لتنتقل إلى ورثته، لربما قيل هذا، وهذا لا يقوله مؤمن لكن ما أكثر من يقوله من الملحدين الكافرين بعد ذلك. ولهذا الاعتبار إخوتي الكرام منع آل البيت من أخذه الزكاة الواجبة مع اعتبارات أخرى، لأن هذه الزكاة عندما كان يستلمها نبينا عليه الصلاة والسلام ويوزعها كان يقول اطمئنوا لم يأخذ فرد من آل بيتي درهما واحدا منها، فهذه توضع إذا للفقراء مع اعتبارات أخرى. الزكاة أيضا أوساخ الناس آل البيت الطيبون الطاهرون يتنزهون عنها، لكن من جملة الاعتبارات حتى يعني يقال لهم الزكاة التي تدفعونها لا أنتفع أنا ولا أسرتي بدرهم منها، تنفق فيه مصارفها الشرعية فاطمئنوا، لأن يكون في النفس حواجز الشيطان، ولئلا يدخل الشيطان من جهة من الجهات ولا جانب من الجوانب. فما تركه الأنبياء صدقة مبذول لأممهم ينتفعون به على حد سواء. إخوتي الكرام، بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة في الفرائض التي دارت معنا حول هذه الأمور الكثيرة، ونشرع إن شاء الله في المواعظ الآتية إن أحيانا الله في الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، ثم ندخل بعد ذلك في بيان الفروض المقدرة بعون الله جل وعلا. وفي الأسبوع الآتي سأتوقف عن الموعظة إن شاء الله، فستكون المواعظ بعد عيد الفطر المبارك إن أحيانا الله. أما الأسبوع الآتي في مثل هذا اليوم لن يكون محاضرة في الفرائض، ستبقى المحاضرات الأخرى كما هي، يعني في محاضرة السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، أما الخميس سأتوقف عنها إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم أوله لنا رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتقا لرقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء، والحمد لله رب العالمين. هو الناقل للحديث. الأمر الثالث، قالوا تكاثرت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالنهي عن قتل المرأة. ففي الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي، في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبية، فنهى عن قتل النساء والصبيان، وفي رواية فأنكر قتل النساء والصبيان. والحديث كما قلت في الصحيحين نهى عن قتل النساء والصبيان، وثبت في سنن أبي داود بسند صحيح عن رباح ابن الربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فذهب الرجل ثم عاد فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على امرأة قتيل. صيغة فعيل يستفيها المذكر والمؤنث، أي مقتولة على امرأة قتيل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه لتقاتل، يعني هي ليست مقاتلة، فكيف قتلتموها؟ قال رباح ابن الربيع: وكان على مقدمة الجيش خالد بن الوليد، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول له: لا تقتلن امرأة ولا عسيفا، والعسيف هو الخادم الأجير، لا تقتلن امرأة ولا عسيفا. فالحنفية يقولون: إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوا خاف بالرجال، وهذا قول علي وعدد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، قول علي وقول ابن عباس، وذهب إليه كما قلت عدد من الصحابة. ولذلك إخوتي الكرام لا يقول أن قائل يعني مذهب أبي حنيفة خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما يشتط كثير من السفهاء في هذه الأيام، يعني رأى حديثا فهم منه شيئا يظن أن ذاك الفهم الذي قال به أبو حنيفة أتى به من توراة أو إنجيل أو قاله بناء على رأي هزيل. يا عبد الله اعتبارات شرعية، وراوي الحديث قال معناه هذا فيه الرجال، فالذي نقل الحديث هو أولى بفهمه منك. ولذلك عند الحنفي يقول العبرة بما رآه الصحابي لا بما رواه، لأن رأيه إذا كان على خلاف روايته يبين أن تلك الرواية مصروف عن ظاهرها، وإلا كيف يستجيز الصحابي أن يروي شيئا ثم يخالفه؟ هذه قاعدة عندهم مسلمة أو لا عند الجمهور هذا موضوع آخر، لكن هذا التعليل تعليل شرعي أم لا؟ والصحابي رأى حديثا ثم خالفه، لا يمكن أن يخالفه إلا إذا علم أن ظاهره غير مراد أو أنه وجد له بعد ذلك ما ينسخ أو أما صحابي ولي الأمر كما تقدم معنا في مسائل الخلاف فلا يرفع الخلافة إلا تبني الأمير كما تقدم معنا، وما عدا هذا ليس من حق أحد أن يرفع خلافا في مسألة من المسائل، كل واحد يقول ما يؤدي إليه اجتهاده تحتمله الأدلة، ولا يضلل بعضنا بعضا ولا يبدع بعضنا بعضا، لكن كلام من ملزم بعد ذلك يقول الأمير أنا أرى أن مذهب الإمام مالك هو الذي سيقضى به في هذه القضية، وعليه لا يعتبر اختلاف الدار من موانع الإرث بين الكفار، فإذا مات الحربي هناك يرثه الذمي هنا ويسلم له المال، رغم أن في أولئك وإلا الدولة الإسلامية مستعدة للقيام بالواجب، وإذا مات عندنا الذمي مسلم ماله لورثته هنا، وهذا حكم الله ولا نتجاوزه على حسب ما يتبنى، وإذا كان يرى أن هذا من موانع الإرث فلا توارث، لا نأخذ منه ولا نعطي عندما يموت الذمي أو عندما يموت الحربي هنا، فلا نعطيه مال الذمي ولا نأخذ مال الحربي للذمي. واضح هذا إخوتي الكرام، يعني أحكام قد يقول بعض الإخوان هذه الآن نبحث فيها يعني حقيقة خيالية، لكن كما قلت هذه أحكام الله. وصلت السفاهة الآن والانحطاط للمسلمين، وأنا على علم بذلك، وقدمت هذه إلى محكمة شرعية في بعض البلاد الإسلامية، ويا للعار يا للعار، والله لو أن الإنسان مات كان خيرا له من أن يسمع هذا الخبر. بعض الناس في بلدة من البلاد الإسلامية عندما مات أوصى بثلث ماله لأقربائه الذين هم في دولة أخرى، وثلث المال منه عقار، عقار يملك مثلا لو قدرنا أنه في بلد عنده دور عنده أراضي، فجاء الورثة فجاء الأوصياء من تلك البلد وقال نحن أوصي لنا، قالوا أوصي لكم تأخذون ما هو مال له، أما هذا العقار هذا لا يحق إلا للوطنيين، فوصية الميت ملغى لا نصيب لكم فيه. عندنا صك رسمي وصية أوصي لنا بثلث العقار، قال هذا في نظام من الدولة لا يتملك لك أجنبي، فهذه الوصية باطلة، هذا هو يوصي ملك مسلم يوصي به لمسلم، تأتي بعد ذلك أنظمة يقول هذا ممنوع، هذا يقع في محاكم شرعية وأنا على اطلاع، لكن إلى الله المشتكى إلى الله المشتكى. يعني نحن نبحث الآن موانع الإرث بين الكفار عند اختلاف الدار صارت بين المسلمين أن تطبق، قال أنت لا لست بوطني لا يجب أن تتملك، كيف ستأخذ إرثا هنا، ستأخذ الأرض أو سيوصل لك به ثلثها أو ربعها؟ نفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. أنا ما أعلم أن الأمة الإسلامية مر عليها من البلاء والشدة والعناء والتمزق الأحوال التي نعيش فيها، ما أعلم الله ولا مثيل لحالنا ولا أيام التتر. وأيام التتر غزوا الأمة الإسلامية وفعلوا فيها ما فعلوا، لكن كما كان أئمتنا يقولون مضت سنة 656 وليس للمسلمين خلفة. يعني يوجد إمارة هنا لكن ما لهم دولة واحدة، إمام مسؤول عنهم. 57 ليس للمسلمين خليفة، 58 عقدت الخلافة. فأعظم حدث في يعني السنتين 56 و57 لا يوجد خليفة، هذا أعظم حدث يؤرخ المؤرخ. يعني الأمة الإسلامية مفرقة. وها الآن ماذا ننظر؟ لا زلت مع ذلك تسمع أن الأمة الإسلامية في صحوة وفي وعي وفي يقظة. وأي صحوة وأي وعي وأي يقظة نعيشها؟ نعيش في ظلام، ليس في ظلام يعني ظلام ليل، في ظلام زفت كما يقال. نخوض في الزفت وهو فوقنا بأمتار، ثم يقال أنتم في صحوة وفي وعي وفي يقظة وفي نعمة، يعني تأكلون تشربون احمد الله كالأنعام. نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اختلاف الدار بين الكفار هل هو يعتبر من موانع الإرث؟ الآن في القوانين الوضعية اختلاف الدار بين الموحدين الأبرار هل يعتبر من موانع الإرث؟ انظر كيف انقلبت الأمور. المانع الثاني من الموانع التي اختلف فيها الردة، نسأل الله العافية والسلامة ونثبت الإيمان في قلوبنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاء. حقيقة الردة كما قال أئمتنا الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر بقول أو فعل، الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر بقول أو فعل، وهي أشنع من الكفر الأصلي بكثير، لأن هذا هدي للإسلام ثم كفر بالرحمن، وأما ذاك أصالة منذ يعني نشأته. إذن الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر بقول أو فعل. أما القول فكل ما حصل منه بقوله مما يدل على الكفر كفر به، كما لو استخف أو استهزأ استخف أو استهزأ جادا أو مازحا بالله وبرسوله على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه، أو بآياته وكتبه، وكما لو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو استحل محرما، أو حرم حلالا، أو نفى واجبا، أو أوجب وفرض ما لم يوجبه الله، كل هذا من المكفرات كما قرر أئمتنا في بحث الردة في جميع كتب الفقه بلا استثناء. انظروا الروضة، روضة الطالبين للإمام النووي في الجزء العاشر صفحة 69 والمغني لابن قدامة في الجزء العاشر أيضا صفحة 81 فما بعدها في أحكام المرتد. إذن هذه ردة كلها قولية، وأما الردة الفعلية قال إمتنا كالسجود لصنم أو لبس الصليب أو لبس قلنسوة المجوس أو شد زنار النصارى في الوسط، فكل هذا من المكفرات. هذا بفعل، وإن لم ينطق يعني بمجرد ما يلبس الصليب يضع قلنسوة المجوس على رأسه ارتد، سواء قال هو كافر أو لم يقل. هذه ردة بالفعل وتلك ردة بالقول، وما لنا ولنية بعد ذلك. وأما ما يتفلسف به بعض الناس في هذه الأيام من أن من لبس يعني برنيطة وطاقية وقلنطورة المجوس أو صليب النصارى أو ما شاكل هذا وأنه يفعل هذا من باب مداراة وسياسة وما شاكل هذا، هذا كله كلام باطل. وأنا أعجب غاية العجب إخوتي الكرام في هذا العصر الذي نعيش فيه من قبل أناس يزعمون أحيانا أنهم يتكلمون في العقيدة ويدافعون عن العقيدة، عندما يطوف الإنسان بقبر ويتمسح به ويسجد له يحكمون بكفره ولا شك وشركه وهذا الصواب، لكن تراهم بعد ذلك إذا لبس أحد صليبا سجد لبس برنيطته مجوسي أو كذا جاء يلتمس تأويلات يقول لعله من باب المداراة من باب السياسة. طيب لو أن بعض الناس ذهب إلى دولة تعظم القبور وتسجد لها من دون العزيز الغفور وذهب سجد لهذه القبور من أجل السياسة يكفر أم لا؟ أنا أعجب إخوتي الكرام الناس يكفرون نحن نبرر لهم كفرهم. يعني استعملنا في هذه الأيام مثل مساحة أحذية، جعلنا فقط علمنا لنبرر به كفر غيرنا. هو كفر، أنت جئت لتبرر ذلك الكفر لنا، إما اسكت وإما بعد ذلك تكلم بحكم الله. فهذه ردة إخوتي الكرام كما قلت فعلية. الردة كيف يستجيز الصحابي أن يروي شيئا ثم يخالفه؟ هذه قاعدة عندهم مسلمة أو لا عند الجمهور هذا موضوع آخر، لكن هذا التعليل تعليل شرعي أم لا؟ والصحابي رأى حديثا ثم خالفه، لا يمكن أن يخالفه إلا إذا علم أن ظاهره غير مراد أو أنه وجد له بعد ذلك ما ينسخ أو. أما صحابي يروي حديثا ثم يخالفه هذا مستحيل. ولذلك عند الحنفية إذا خالف الراوي الرواية يعتبر هذا نسخا لروايته، هذا لا يمكن ديانة الصحابة تمنعهم من مخالفة ما ينقلونه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعليه هنا ابن عباس يقول هذا خاص بالرجال انتهى. ثم عندنا أدلة أخرى، عندنا أدلة نهت عن قتل النساء، هذه تختلف، هذه لو كانت كافرة كفرا أصليا لما قتلت، وأما ذا يقتل الرجل اختلفت عنه. الأمر الثالث كما قلت سبب القتال وجود الأهلية في المقاتل، ولذلك الشيخ الكبير في القتال نقاتله لا نقاتل ولا امرأة ولا عسيفا ولا الرهبان ولا ولا ولا إلا إذا شاركوه كافر من أهل القتال، أي ما عنده أهلية القتال خلاص لا يجوز أن نتعرض له. ولذلك من وصيتي يعني أمراء الجيوش للجيوش عندما يذهبون أن لا يقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا ثانيا كبيرا في السن ولا يقطع شجرة ولا يوصون بهذا عندما يذهبون إلى الغزو. ليس معنى ذلك ذهبوا للغزو يعني سيبيدون كما يقال الأخضر واليابس، لا، ثم لا، من عنده أهلية للقتال نحن نقاتل لما هؤلاء حجر عثرة أمام وصول دعوة الإسلام إلى أولئك الناس، فمن عنده أهلية القتال رمينا رقبته على الأرض وانت. ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، امرأة لما تقتلها ووليدا لما تقتله؟ ولذلك إخوتي الكرام لا يوجد أعف قتلة من أهل الإيمان، هم أعف الناس قتلة، ثم عندما يقتلون لا يمثلون ولا يشفون غليلهم كما يفعل الآن. يعني من تتقطع قلوبهم غيظا وحقدا على المسلمين من النصارى عليهم لعائن رب العالمين، قتلت المسلم طيب افرض انه عدي قتلته اتركه، قتلته اتركه، تأتي تمثل به تبقر بطنه تفعل به الفاحشة تقطع آباءه ترسم الصليب على صدره، لما نحن لو قتلنا اكبر الكفرة لما حل لنا ان نمثل به؟ انتهى. إذا قتلتم فاحسنوا القتل وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وما عرفت البشرية فاتحا ومقاتلا ومجاهدا أرحم من الإسلام، حتى في حال قتالنا نرحمهم. أما أننا نأخذ الإنسان بعد ذلك نمثل به في حال الحياة، نخرج روحه 1000 مرة حتى يموت بالتعذيب، ثم إذا مات جئنا ومثلنا به، هذا لا يمكن أن يقع في الإسلام أبدا. وهكذا النساء، المرأة لا تقتل لا إن كانت كافرة كفرا أصليا، ولا إن كانت مرتدة عند أبي حنيفة لهذه الاعتبارات الشرعية. كما قلت إخوتي الكرام، فلا يقولن قائل بعد ذلك، يعني هذا خلاف للحديث، في موعظة الجمعة بعد أن انتهيت لحقني بعض الإخوة وقلت ينبغي أن نلتزم بالمذاهب الأربعة المتبعة، قال يا شيخ وإذا خالف الحديث؟ قلت هات حديثا يا عبد الله، لا تقل إذا خالف، قل إذا خالفوا فهمي، يعني إذا خالفوا فهمك، يعني ينبغي أن نتبع فهمك وأن نترك المذاهب الأربعة. تقول إذا خالفوا الحديث، هذه مسألة خالفوا فيها الحديث. يعني الآن هذه المسألة، قد يقول قائل الحنفية خالفوا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وهم قالوا المرتدة لا تقتل. قل يا عبد الله ما خالفوا الحديث، ما خالف الحديث إلا أنت الذي تتهم أئمة الإسلام بمخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعليلات شرعية معتبرة. أما قولهم بعد ذلك صواب أو لا، هذا موضوع آخر لا أريد أن أتكلم فيه الآن. المقصود حكم شرعي لا يجوز أن تسفيهه ولا أن تضلل قائله. راق لك وشرح الله صدرك له لقبوله فالحمد لله، وإلا قل هذا حكم شرعي. وإذا كنت ولي أمر وأعرضت عنه وتبنيت قول الجمهور وهو أن المرتد يقتل مطلقا سواء كان رجلا أو امرأة، ما عليك غضاضة ولا حرج، ذاك حكم شرعي وهذا حكم شرعي، لا حرج في ذلك على الإطلاق، ما دام الأمر أخذ من دليل شرعي انتهى لا فرار. سيأتينا إخوتي الكرام في المسألة المشتركة كيف قضى فيها عمر رضي الله عنه بقضائي، في القضاء الأول حجب الإخوة الأشقاء كما سيأتي، في القضاء الثاني شارك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم بقرابة الأنوثة دون قرابة الأب، ثم قال ذاك على ما قضينا به وهذا على ما نقضي به. هذان القضاءان اللذان قضى بهما عمر كما سيأتينا في المسألة المشتركة المشركة، المذاهب الأربعة أخذوا بقضائيه، إمامان بالقضاء الأول وإمامان بالقضاء الثاني، طيب أي القضائين أقوى؟ والله الإنسان لو جلس يفكر حتى ينفجر عقله لا يستطيع أن يرجح أحد القضائين، كل منهما سديد. وعمر رضي الله عنه قضى بهما والأئمة الأربعة أخذوا بهما. وإن تجد زوجا وأما وارثة وإخوة للأم حاز الثلث، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة صورتها ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق أو أكثر، تريد 1 أو 10 كلها واحد، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث وليس كذلك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والأخوان لأم لهما السدس لأنهما جمع وليس كذلك، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولا في وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الأخ الشقيق ما حكمه؟ ليس بصاحب الفرض، له عصبة أو ليس كذلك؟ عصبة. اقسم المسألة الآن، المسألة من 6، نصفها 3 لمن؟ للزوج، سدسها 1 للأم، ثلثها 2 لمن؟ ما بقي شيء للشقيق وليس كذلك؟ بهذا قضى عمر وقال للشقيق أنت عصبة ما بقي لك شيء، أنت أصحاب الفروض أخذوا فروضهم. في السنة التي بعدها وقعت مثل المسألة، ماتت امرأة تركت زوجا إخوة لأم وأما وإخوة أشقاء، هؤلاء عندهم كلام فصاحة، فقضى بنحو قضائه الأول. قال يا أمير المؤمنين، حب أن أبانا حمارا، حب أن أبانا حجرا ملقى في اليم، والله ما زادنا الأب إلا قربه، يعني نحن مع الإخوة أم واحدة، أوليس كذلك؟ يعني سويناهم الأم واحدة. هذه المرأة التي نحن ننتمي إليها وهي أمنا، كلنا منها، واضح هذا؟ لكن الميت الذي مات يقربنا نحن من جهتين، من أب وأم، وأما هؤلاء يقربون من جهة واحدة، يعني نحن الإخوة جميعا من هذه الأم، لكن نحن ندلي إلى الميت بقرابتين، هذه الأم وأب، وأما أولئك أم وأب آخر، تزوج أمنا رجلا آخر ولد له أولاد، فهؤلاء إخوة الأم، فالميت أخ لنا من أبينا وأمنا، وإخوته لأمه، إخوة له من أمه لا من أبيه، نحن إخوة لأم معه ونزيد لأب. طيب إذا لم ينفعنا فما ينبغي أن يضرنا؟ حقه أنه كان حمار، لا تحسبه من البشر، ما زادنا الأب إلا قربه، يعني إذا لم ينفع فلا يضر. قال أصبتم. فورث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، جعلهم مشتركين فيه على أنهم يبنون بأنثى واحدة، أي أنثى؟ طيب هذا قضاء وهذا قضاء، أي القضاءين أرجح؟ بهذا أخذ إمامان من الأئمة الأربعة، وبهذا أخذ إمامان من الأئمة الأربعة كما سيأتينا في المسألة المشتركة. هذا قضاء بني على تعليل شرعي ودليل شرعي، والخليفة الراشد قضى في هذه المسألة بقضائين، فقيل له المسألة التي قضيت بها ترجع؟ قال لا، ذاك على ما قضينا به، انتهت باجتهاد شرعي نزل، وهذا على ما نقضي، خلص قضى من الأرض، فما يأتي على أننا نورث الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم في الثلث الذي يرثونه ولا نسقطهم. كلها إخوتي الكرام كما قلت أحكام شرعية أخذت من نصوص الشرع المفهم، أما بعد أنت يستبين لك أن تسقطهم، ويستبين لهذا أن يشركهم على حسب ما نقل عن الأئمة، ويقول أنا أرى أن هذا أوجه وأرجح أخذ به، ذاك يقول أنا أرجح هذا أوجه وأرجح أخذ به، لا تعيب عليه ولا عيب عليك، وكلنا ولله الحمد ضمن دائرة الإسلام، ما تقول هذا هو الحق ما عداه باطل، والله ما أحد على الباطل إلا من يقول هذا الكلام الباطل. فانتبهوا إخوتي الكرام، علماء الإسلام ما قرروا حكما إلا أخذ من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وكما قلت ولا أزال أتحدى كل واحد يستطيع أن يقول إن أئمتنا عندهم مصادر قوانين وضعية أو عقول بشرية أو توراة أو إنجيل أو تحذامت الأحكام مأخوذة من شريعة الإسلام، أنت ستلزمني يعني برأيك وفهمك فقط. وهنا إخوتي الكرام، الحنفية ما خالفوا الحديث، إنما وجهوا الحديث وقالوا معناه هو هذا. طيب الأئمة الثلاثة خالفوا؟ أبدا ما خالفوا، ولذلك انظر لورع الحنفية، قالوا لو أن المرأة ارتدت وقتلها قاتل شهر عليه السيف ضرب رقبتها فليس عليه القصاص، لما؟ قال لأنه يتمسك بالأدلة العامة، من بدل دينه فاقتلوا، لكن الإمام يعذره فقط لأنه افتات عليه، لأن الحدود ينبغي أن يقيمها الإمام، لكن ليس عليه حد القصاص، واضح؟ أخذ بأدلة تأمر بقتل المرتد فقتل، لكن الإمام يقول له تنفيذ الحدود إلي لا إليك، فيما تسرعت؟ فيعاقبه يعذره فقط تعذيرا، والتعذير 10 أصوات مثلا، أو أن يعفو عنه، أو كلمة يوبخه فيها على حسب ما يرى ولي الأمر، لأنه كما قلت أخذ حق ولي الأمر منه، لا أنه تصرف تصرفا غير شرعي بالنسبة لإقامة الحد، يقول يتمسك بالأدلة العامة التي تأمر بقتل المرتد. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق بالردة. المانع الثالث الذي اختلف فيه الدور الحكمي. وحقيقة الدور كما قال أئمتنا توقف الشيء على ما توقف عليه، توقف الشيء على ما توقف عليه، كما قال بعض الظرفاء قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا شيبي ما هجر ولولا هجره لم أشب. ألف بين هاتين القضيتين. قضية الدور كان يريد أن يعرف الدور، الدور الذي يبحث فيه في علم التوحيد وعندنا الآن في الفراغ. الدور كما قلت توقف الشيء على ما توقف عليه، يعني هذا وسبب هذا وهذا وسبب هذا، هذا متوقف في وجوده على هذا وهذا متوقف في وجوده على هذا، كما قلنا دور. قضية الدور قامت بيني وبين من أحب فلولا شيبي ما هجر، هجرني عندما شبت ولولا هجره لم أشب، أنا ما شبت إلا بعد أن هجر. طيب كيف هذا؟ هذه الدور، يعني توقف هجري على شيبه، واضح هذا؟ وتوقف هجره على شيبي، لو لم يهجرني لم أشب ولو لم أشب لما هجرني. كيف هذا؟ هذه الدور، توقف الشيء على ما توقف عليه. فالدور الحكمي هل يعتبر مانعا من موانع الإرث أم لا؟ وهو هنا في الفرائض كل حكم أدى ثبوته إلى نفسه فيدور على نفسه، كل حكم أدى ثبوته إلى نفسه فيدور على نفسه، أن يرجع على نفسه بالبطلان. كل حكم أدى ثبوته إلى نفسه، لو ثبت لكفى، فيدور على نفسه، فيلزم من التوريث عدم التوريث. مثال: كما لو أقر أخ وارث، أقر أخ وارث بابن للمورث بعد موت المورث، فهل هذا الإقرار يعتبر من موانع الإرث أم لا؟ المورث مات، من الذي سيقوم الآن عنه؟ الوارث، في قضاء ديونه وتحصيل مصالحه واستخلاص حقوقه لأنها صارت إلى الوارث. فلو جاء إنسان وادعى وقال أنا ابن المورث، من الذي سيثبت نسبه الآن؟ من؟ الوارث الذي قام مقام المورث، واضح هذا؟ هل هو إن أقر بنسبه ثبت وإلا فلا؟ هذا كما لو كنت أنا على قيد الحياة، جاء إنسان قال أنا ولدك وأنت ضعتني في مكان كذا، من الذي يثبت النسب؟ أنا، إما نقرني وإما ننكره. وهنا كذلك الوارث قام مقام المورث في إثبات نسب هذا من المورث، أنا وارث، مات أخي وترك تركة سأرثها بكاملها، إن أقررت بنسب ابنه حجبني عن الإرث. انتبه ماذا سيتوقف، إن حجبني لا يعتبر إقراري، لأن إقراري بنسبه لا يثبت إلا بعد كوني وارثا، أنا إذا أقررت به حجب فلست بوارث، فإذا إقراري بنسبه سيلغي وراثتي، أوليس كذلك؟ وهذا هو الدور، قلنا مادة ثبوته إلى نفسه، لو ثبت نسب هذا من أبيه، ثبتت البنوة من المورث، لما كنت وارثة، فكيف صح إقراري به؟ هل هذا يعتبر من موانع الإرث أم لا؟ فهل نثبت النسب نسب الإبن ونمنع الإرث؟ نقول لئلا يؤدي الإرث إلى عدم الإرث. وابحث كيف هذا. نقول لو قلنا إن النسب ثبت وثبت الإرث لو فالأخ إذا ليس بوارث فما صح إقراره، إذا ما صح إقراره ما صح ثبوت نسب الإبن وما صح وراثته. ولذلك هل نعتبر هذا الإقرار الذي كما قلنا سيترتب عليه دور حكمي يؤدي ثبوته إلى نسبه، هل نعتبر هذا مانعا من موانع الإرث فنثبت النسب ولا نورث؟ نقول أنت ابن ولا ترث. قال لما؟ قلنا أثبتنا النسب من أجل مصلحتك وعدم ضياع نسبك، أما إذا ورثناك فيلغى نسبك، أوليس كذلك؟ متى ما ورثناك حجبنا الأخ، إذا حجبنا الأخ ما صح إقراره. واضح هذا؟ هل هذا يعتبر من موانع الإرث أم لا؟ الأظهر عند الإمام الشافعي أن هذا من موانع الإرث، فنعتبر إقرار الأخ بنسبه من ادعى النسب من المورث، فنعتبر الإقرار ونثبت النسب، لكننا لا نورث المقر له بالنسب بذلك الإقرار من الوارث. واضح هذا؟ لا نورث المقر له بنسب بذلك الإقرار من الوارث. واشترط الشافعية لذلك، اشترطوا أن يكون المقر وهو الوارث أن يكون المقر بالنسب حائزا لكل المال، أي هو سيرث المال كله. واضح هذا؟ وإذا كان سيحوز البعض فقال إقراره يعتبر وذاك يثبت له الإرث ولا حرج في ذلك. إذن أن يكون حائزا لكل المال، وأن المقر له سيحجبه حجب حرمة، يعني سيحجبه عن الميراث بالكلية كما هو في هذه الصورة. أخ أقر بنسب ابن، إذا ثبت النسب وورثناه لن يرث الأخ ولا ريالا واحدا. فإذا الأظهر عند الشافعية كما قلت أن هذه الصورة تعتبر من موانع الإرث، فنثبت النسب ولا نورث المقر له بذلك النسب. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة، وهو قول للشافعي لكن المعتمد هو الأول، أن الدور الحكمي هنا لا يعتبر من موانع الإرث، فنثبت النسب والإرث. فنثبت النسب والإرث وإن أدى إلى حرمان الوارث المقر بالنسب من الإرث. لما؟ انظر لهذا التعليل السديد. قالوا الوارث يقوم مقام المورث في تحصيل حقوقه وأداء حقوقه وإثبات ما يثبت له ونفي ما ينفى عنه هو، فإذا له أن يقر بنسبه، إنسان ادعى النسب له أن يقر، فإذا أقر ثبت الإقرار. كونه بعد ذلك يترتب أنه حجب لا اعتبار لهذا، لا اعتبار له. نعتبر النسب لأنه عندما أقر به أقر وهو نائب عن المورث، أوليس كذلك؟ أدى بعد ذلك ذلك الإقرار إلى حجبه عن الميراث، لا يضر، لا يضر هذا. هذا عند أبي حنيفة والإمام أحمد قولا واحدا وهو قول للشافعي. أما الإمام مالك فعنده إذا أقر الوارث بنسب لمن ادعى النسب يرث المقر له بذلك الإقرار، يرث المقر له بذلك الإقرار، لكن لا يثبت النسب إلا أن يقر به عدلان من الورثة. يعني نورثه لكننا لا نثبت نسبه بإقرار وارث واحد. أخ أقر بنسب ابن من الميت، أقول إذا أقررت بنسبه أي أقررت أن المال له نعطيه المال، أما النسب لا نثبته ولا نعطيه أحكام النسب وأنه ابن لذاك وأن النساء التي تركهن إذا يختلط بهن أو ما شكل، لا لا ثم لا نورث، واضح هذا؟ لكن لا نثبت النسب إلا إذا قر به عدلان من الورثة. هذه أقوال ثلاثة في المذاهب الأربع. هناك قول رابع لداود الظاهري قال لا نثبت النسب ولا نورث، لا نثبت النسب ولا نورث. الإمام الشافعي في القول الأول تقدم نثبت النسب لكن لا يورث، هذا لا يثبت النسب ولا يورث، قال هذا لا يصح إلا إذا كان من قبل المورث وهو يقر به، فبعد موته لا يلحق نسب أحد به. وفيما يظهر والعلم عند الله قول الجمهور، يعني أحوط الأقوال وأرجحها، وهو إثبات النسب من أجل يعني تحصيل المصلحة لهذا الإنسان، وإذا أقر به وارث عدل انتهى الأمر، ومطلوب يعني ستر المسلمين ما أمكن وحمل أحوالهم على الستر والصلاح والسداد. الأمر الثاني إذا ثبت النسب سنورث قطعا وجزما، أما نثبت نسبه من أبيه ولا نورثه كما قال الشافعي في القول الأول بعيد، فإن قيل سيترتب على هذا حرمان الوارث المقر نقول لا حرج في ذلك، نثبت النسب ونورثه بذلك الإثبات، وإن أدى هذا إلى منع الوارث المقر بالنسب إلى منعه من الإرث فلا يضر، والعلم عند الله جل وعلا. انتهينا من هذا إخوتي الكرام، كما قلت ندخل في الأمر الرابع الذي حوله كلام وهو النبوة هل تعتبر من موانع الإرث. لنختم الكلام عليها كما قلت لندخل بعد ذلك في الوارثين والوارثات والفروض المقدرة إن شاء الله. إخوتي الكرام، الأنبياء لا يورثون لكنهم يرثون، فإذا مات مورثهم ورثوا، وإذا ماتوا لا يرثهم أحد. فهل هذا يعتبر من موانع الإرث؟ أئمتنا قالوا حقيقة المانع أن يحصل المنع من الجانبين لا يرث ولا يورث، أو أنه لا يرث ويورث، يصح هذا كحال القاتل، القاتل لا يرث لكنه يورث، أما أنه يورث أنه يرث ولا يورث قالوا هذا ليس بمانع، واضح هذا؟ فلا يجوز أن نسمي إذن النبوة من موانع الإرث، لأن حقيقة المانع قالوا ما يحصل المنع فيه من الجانبين لا يرث ولا يورث، أو لا يرث ويورث. هنا عندنا العكس، إذن عندنا العكس وهو لا يورث ويرث، قالوا هذا ليس بمانع، إنما حكم خاص بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. على كل حال سميناه مانعا أو لا، المقصود أن نعي هذا الحكم وهو أن الأنبياء لا يورثون بعد موتهم، ولا يأخذ أحد من ورثتهم من تركتهم شيئا، إنما ما يتركونه يكون بأيدي المسلمين من كان عنده شيء ينتفع به، والناس ينتفعون به تبركا بآثار ذلك النبي على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه، ولا أحد يستأثر به. فأنس رضي الله عنه كما سأتينا في مباحث النبوة عنده قدح كان يشرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات نبينا عليه الصلوات الله والسلام هذا القدح كان عند أنس يشرب به ويشرب المسلمين منه، الحديث في صحيح البخاري وغيره، كما قلت والكعام ينتفع به كل مسلم لمن باب التبرك، وهكذا أشياء أخرى ستأتينا إن شاء الله. وقد ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أعني أن الأنبياء لا يرثون، قال عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. الحديث رواه الشيخان وأبو داود والإمام مالك في الموطأ وحماد بن إسحاق في تركة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في أعلى درجات الصحة فهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات زيادة لا نورث ما تركنا صدقة لا تقتسم ورثتي دينار. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة. ورواه حماد بن إسحاق في كتاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، ورواه حماد بن إسحاق في كتاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الشيخان أيضا وأبو داود ومالك في الموطأ عن أمنا عائشة رضي الله عنها. لا نورث ما تركنا صدقة. ورواية أمنا عائشة رواها أيضا حماد بن إسحاق في كتاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو لفظ الحديث الثابت لا نورث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء 12 صفحة 7 وما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة فقد أنكره جماعة من الأئمة. قال الحافظ ابن حجر وهو كذلك بالنسبة لخصوص نحن، وهو كذلك بالنسبة لخصوص نحن، يعني لا نورث ما تركنا صدقة هذه ثابتة كما تقدم معنا في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة الكرام عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن زيادة نحن في أول نحن معاشر الأنبياء لا نورث أنكره عدد من الإن نقول وهو كذلك بالنسبة لخصوص نحن، لكن هذا كلام الحافظ ابن حجر ثبت في سنن النسائي ومسند الحميدي ومعجم الطبراني الأوسط وكتاب العلل للإمام الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وهو بمعنى الرواية المشتهرة على الألسن وقال بعض الأئمة لا أصل لها إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، بمعنى نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فخصوص لفظة من لم ترد، لكن ورد إنا معاشر الأنبياء لا نورث وورد اللفظة التي ذكرتها لا نورث ما تركنا صدقة. قال الحافظ في الفتح ونورث الرواية بالفتح نورث يقول ولو روي بالكسر لصح المعنى أيضا إن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث أحدا من ورثتنا، لا نورث لا يرثنا أحد من ورثتنا، لو روي لكن الرواية ثابتة بالفتح لا نورث ما تركنا صدقة. وقوله ما تركنا صدقة ماذا تعرفون صدقة؟